ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أصرح ما تمسك به من يعذر بالجهل ثم قول للإمام رحمه الله تعالى إمام الدعوة، وهذا أحدث إشكالا أو الذي سنفرده الليلة إن شاء الله تعالى بالحديث عنه، لأن كل من يعذر بالجهل وينسب ذلك إلى شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى إنما يأتي بهذا النص، ولا شك أنه نص صريح في لفظه كما قال الإمام أحمد لا كيف ولا معنى، نص صريح لا يحتمل التأويل باعتبار ذاته لفظه، لكن إذا رجعنا إلى شيء آخر أولناه، كذلك هذا النص هو صريح باعتبار ذاته، لكن إذا رجعنا إلى خارج من معرفة سيرته وسائر أقواله حينئذ أمكن تأويله إن أمكن، وإلا توقفنا فيه لا يضرنا ذلك. لماذا؟ لأننا عرفنا أن الأصل هنا البحث في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم وكلام الشيخ محمد الوهاب وكلام أي إمام سواء كان أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعي أو أحمد، ليس بحثا في استنباط الأحكام الشرعية أو لا. هل البحث هنا لنستنبط حكما شرعيا؟ الجواب لا، وإنما لمعرفة مذاهبهم فقط وحسب، إلا لو كانت النتيجة أن الإمام يعذر بالجهل لرددنا القول ورجعنا إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. أحكام الشرعية تؤخذ من الوحيين فقط، ليس عندنا شيء آخر البتة، وهذا ليس نقصا وتنقص للعلماء البتة، لأن بعض الناس عنده شيء من الحماقة والغفلة يظن أنه كلما قيل هذا الكلام معناه ماذا؟ اعتدينا على الأئمة. لا، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تعلمنا منه من قراءتنا لكتبه رحمه الله تعالى أنه لا يجوز لأحد البتة أن ينصب شخصا ثم بعد ذلك يجعل أقواله كالشرع، هذا رفعه إلى منزلة ومرتبة النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إن كان صاحب هوى مرق من الإسلام. حينئذ الأقوال إنما تسند إلى أصحابها ومعرفة وتحرير مذاهب العلماء من أجل معرفة ما يستند إليه العالم، ومن أجل كذلك التوصل إلى مذهبه، ومن أجل أن يصد من يحتد ببعض متشابه كلامه. فمن انتسب إلى شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى ونسب إليه العذر بالجهل حينئذ كذبناه وقلنا أنت كذبت على الشيخ، وهذا مما نستفيد من البحث فيه في كلامه رحمه الله تعالى واستقرائه والوصول إلى النتيجة الواضحة البينة كما ذكرنا سابقا. حينئذ الحكم الشرعي إنما يأخذ من الكتاب والسنة، وأما ما عداه حينئذ نقول لا البتة لا يمكن أن نصل إلى النظر في كلامها العلمي من أجل أن نستنبط الأحكام الشرعية، وإن كان سائر من كان من المتأخرين من أرباب المذاهب الأربعة قد جعلوا كلام الآئمة مساويا لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه طرائق بدعية لا يلتفت إليها ولا يتأسى به. إذن المراد هنا بالنظر في هذا النص الذي تمسك به من تمسك، ولذلك لا يوجد أحد ينسب إلى شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الزمان أنه يعذر بالجهل إلا ويبدأ بهذا القول، لأنه صريح في أنه يعذر به بالجهل، لكن الاستدلال يكون باطلا لما سيأتي. إذن أصرح ما تمسك به المخالف هو قوله رحمه الله تعالى وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر. إذن عبد الصنم الذي على عبد القادر يعني قبر، حينئذ قال لا نكفره، لا نكفره، لا نافية كذلك نكفر، هذا فعل مضارع جاء في سياق النفي، طبقنا قواعد شرعية وهي كذلك قواعد لغوية، إذا نكفر، إذا لا يقع من أدنى ما يكون وصفا بالتكفير لمن عبد الصنم الذي على عبد القادر. حينئذ إذا لم يكفره ثبت ماذا؟ إسلامه، لأنه ليس عندنا منزلة بين المنزلتين، إما مسلم وإما كافر، والمسألة مفروضة في ماذا؟ ليس في من نشأ على على الشرك الأكبر. الذي نشأ على الشرك الأكبر هذا ليس بمسلم، وإنما الذي يكون مسلما في وقت بلوغه ثم بعد ذلك وقع في الشرك، هذه صورة المسألة. حينئذ الأدلة تدل على أنه قد أشرك وفارق الإسلام. عبارة المصنف شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى هنا في قوله لا نكفر، حينئذ إذا لم يكفر دل على أنه ماذا؟ أنه أثبت إسلامه. إذن الشيخ يعذر بالجهل، بل نص على ذلك، قال وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، إذا كل معبود من دون الله تعالى لا نكفر، حتى لو عبد الشمس، حتى لو عبد القمر، هذا الذي يعنون له الآن من يعذر به بالجمع مطلقا، حينئذ يعبد ما شاء ما دام أنه جاهل فيبقى على أصله وهو الإسلام. وشيخنا في هذه الجملة قد أطلق القول كل معبود من دون الله تعالى توجه إليه العابد قال لا نكفره، فذكر مثالين كمثال وقس عليه أو عليهما ما شئت من معبودات وآلهة. قال علل الحكم لا نكفر، قال لأجل جهلهم، لأجل اللام للتعليل وكلمة ماذا؟ أجل، هذه تدل على التعليل، من أجل ذلك كتبنا، إذن هذه تفيد ماذا؟ تفيد التعليل. إذن عندنا حكم وعلة، حينئذ كلما وجد الجهل فثم الحكم لا نكفر، صحيح؟ إذن الشيخ رحمه الله تعالى بهذا النص وهو نص صريح يدل على أنه يعذر بالجهل مطلقا، سواء عبد عبد القادر أو عبد البدوي أو عبد الشمس أو عبد إلى آخره، فكل معبود من دون الله تعالى كان العابد له على هذا الوصف وهو أنه جاهل، ثم جاهل مطلقا دون تفصيل ولم يقيده في هذا الموضع، يعني سواء ماذا؟ سواء تمكن من العلم أو لا، لأنه لم يشرح القول، سواء تمكن من العلم أو لا، سواء كان قبل البعثة أو لا، هل يوصف بالاسم أو لا، حينئذ صار ماذا؟ النفي مطلقا، لا يوصف بالاسم الأصل، فلا يقال ماذا؟ لا يقال مشرك. قال لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل، يعني الجملة الأولى هي الشاهد، فلما نفى ذلك قال سبحانك هذا بهتان عظيم. ما هو البهتان العظيم؟ أن يكفر من عبد الصنم لأجل جهلهم لا يكفرهم، فإذا نسب إلى الشيخ أنه يكفر ولا يعذر بالجهل، الشيخ يقول سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني من البهتان أن ينسب إلى الشيخ رحمه الله تعالى أنه يكفر من عبد الصنم. حينئذ هذا قول صريح أم لا؟ لا شك أنه قول صريح، يعني لو نظرنا إليه بذاته قلنا الشيخ رحمه الله تعالى يعذر بالجهل مطلقا، كل من عبد آلهة من دون الله عز وجل وهو جاهل ولم يوجد من ينبه هذا الجاهل، حينئذ لو مات على ذلك فمآله إلى الجنة، إلى الجنة. هل يذم؟ الجواب لا، لا يذم ولا يعاب. لماذا؟ لكونه جاهلا، فإذا كان جاهلا وعذر معناه كذلك لا يلام ولا يذموه. فقال سبحانك هذا مهتان عظيم، إذا لا نكفر، هذا نص. حينئذ ما الجواب؟ نقول هذا النص، تبه، هذا النص معارض بنص آخر في موضع البحث، وهو أنه في موضع نفى وفي موضع أثبت، يعني من عبد عبد القادر مرة قال لا أكفره ومرة قال هو كافر، إذن حينئذ صار عندنا ماذا؟ صار عندنا في نسبة تكفير من عبد عبد القادر قولان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. حينئذ نقول هذا القول معارض به بنص آخر، وبقوله هو نص في موضع آخر على كفره، قال في الرسالة الثامنة الجزء السادس صفحة 52 وهو موجود في الدرر، كذلك الجزء الأول صفحة 51، قال فلما رأوني آمر الناس بما أمرهم به نبيهم، بما أمرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم، ألا يعبدوا إلا الله، وأن من دعا عبد القادر فهو كافر. ها، وأن من دعا عبد القادر فهو كافر. لما رأوني آمر وأدعو وأبين أن من عبد عبد القادر فهو كافر، إذن لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر. أمرت بأن من، ودعوت بأن من عبد عبد القادر فهو كافر، لا نكفر فهو كافر. ماذا يسمى هذا؟ يسمى تعارضا، صحيح أم لا؟ المحل واحد، وهو من عبد عبد القادر، قال مرة لا نكفر، قال مرة ماذا؟ نكفر. قال وأن من دعا عبد القادر فهو كافر، وعبد القادر منه بريء، وكذلك من نخى الصالحين، النخور يعني عظم، أو الأنبياء، أو ندبهم يعني دعاهم، أو سجد لهم، أو نذر لهم، أو قصدهم بشيء من أنواع العبادة التي هي حق الله على العبيد. إذن ثم نصان، ثم علل وبين في هذا النص الثاني بعد أن بين كفر من دعا عبد القادر، قال وإنما كلامنا، يعني بحثنا في ماذا؟ في نصراني عبد قبرا، في يهودي عبد قبرا؟ لا، ليس هذا بحثنا، ليس هذا بحثنا. لماذا؟ لأن الكافر الأصلي على أصله لا خلاف فيه، ومن عذره فهو ملحق به بالإجماع، بل من لم يلحقه يلحق به، انتبه. فالخلاف ليس في يهودي أو نصراني ولو كان جاهلا، وليس ثم شبهة في هذا الموضع، يعني من لم يكفر اليهود جملة وتفصيلا يعني أعيانا، أو لم يكفر النصارى جملة وتفصيلا يعني أعيانا، فلا شك في كفر من لم يكفره. يعني لو وجدت شخصا يقول ماذا؟ هذا اليهودي لا أكفره عينا، لو لم تكفره أنت كافر مرتد عن الإسلام، هذا بالإجماع لا خلاف فيه. لو جوزنا خلاف ادعاء باب تنزع، إنما يكون في مسلم تلبس به بناقض، ومن هذه النواقض الشرك بالله. حينئذ لو قلنا ثم ليس به نزاع، لكن باب التنازع، باب التنزل مع الخصم. أما الذي هو كافر أصلي بالإجماع كاليهود والنصارى، يأتي مرتد زنديق يقول هؤلاء يعذرون بالجهل، قل لا، هذا من لم يكفرهم فهو كافر، لأنه ليس ثم شبهة، ولا سيما إذا كان ينتسب إلى العلم وأهل العلم وطلبة العلم، ويقرأ ويبحث ويحفظ القرآن إلى آخره. حينئذ يقول هذا إذا لم يكفر اليهود والنصارى جملة وأعيانا، حينئذ فهو كافر ملحق بهم. قال مبينا مراده رحمه الله تعالى، وإنما كلامنا مع رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، ويحب ما أحب الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله، لكنه جاهل. ها، وكفر من دعا عبد القادر وهو ماذا؟ وهو جاهل. إذن ذكر حكما في القول الأول، لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر لأجل جهلهم وعدم وجود من ينبههم. ثم قال وأن من دعا عبد القادر، دعا عبد القادر فهو كافر، ثم بين صورة تكفيره برجل يؤمن بالله واليوم الآخر وهو جاهل. إذن حكم وعلة، حكم وعلة، تبع من أجل أن يتضح لك الحق. قال لكنه جاهل، قد لبست عليه الشياطين دينه، ويظن أن الاعتقاد في الصالحين حق، ولو يدري أنه كفر يدخل صاحبه في النار ما فعله، لكنه لا يدري. حينئذ كفره أو لا في هذا النص؟ كفره. إذن نصان في ما يتعلق بمن عبد الصنم الذي على عبد القادر، مع بيان العلة في كل منهما. هذا النص الذي، أو هما قولان في مسألة واحدة، الأول قال لا نكفر، والثاني قال فهو كافر. ثم مسألة أخرى ما بإلزام من ينازع في هذه المسألة، وهي أن له قولين فيما يتعلق بتكفير ابن عربي، والعرب هذا بالإجماع فارق، يعني ليس فيه، لا نصيب له فيه بالإسلام. له قولان، مرة نفى تكفيره هو وابن الفارض، ومرة أثبت، بل قال لا يصح إسلام عبد إلا بالبراءة من الاتحادية. حينئذ له قولان، وهذان القولان مثلهما قولان آخران، ونظير يحمل على نظيره، وكلامه يفسر بعضه بعضا. قال في الرسالة الأولى الجزء السادس صفحة 12، مما اتهم به، أراد أن يتبرى من بعض التهم التي اتهم بها. قالوا يعني عنه، اتهموه بماذا؟ وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي. هذا من التهم التي وجهت إليه، أنت تكفر ابن الفارض يعني تكفيري. حينئذ كفر ابن الفارض وكفر ماذا؟ ابن عربي. قال رحمه الله تعالى جوابي عن هذه المسائل، ذكر مسائل، جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم، كما قال لا أكفر من عبد صنم، جواب بعيني سبحانك هذا بهتان عظيم، كما قال في نفي تكفير من عبد الصنم الذي على عبد القادر سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال في الرسالة 28 جزء 6 صفحة 89 بعد 100 فإنا لم نكفر المسلمين بل ما كفرنا إلا المشركين. هذا تستطيع أن تجعله معك سلاحا، يعني إذا قيل لك أنت تكفر قل ما كفرنا إلا ما كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما نكفر مسلما ينتسب إلى الإسلام ولم يقع في ناقض، لأن التكفير قد يكون حقا وقد يكون باطلا، كذلك التكفير قد يكون بحق وقد يكون بباطل. التكفير بباطل هذا الكل يرده صغيرا كان أم كبيرا، أو الذي ينبغي التحذير منه إلى آخره، وأما التكفير بحق هذا لا يرده إلا من يخشى عليه باب المداراة، من يخشى عليه مفارقة الإسلام، لأن هذا حكم الله تعالى، كما نحكم للشخص بكونه مسلما بكونه مؤمنا، أليس الإسلام حكم شرعي؟ أليس الإسلام حكما شرعيا؟ أليس الإيمان حكما شرعيا؟ بلى، لا شك فيه. من أنكر وجود الإسلام أو وصف شخص بالإسلام وهو متحقق لوصف الإسلام هذا لا خطر على دينه. كذلك ما يتعلق به بالكفر الذي قسم الناس إلى أشقياء وسعداء مؤمنين وكفار هو الله عز وجل، فكما حكمنا لزيد من الناس بالإيمان لأنه تحقق بما أثبت الله تعالى لشخص بالإيمان إذا تلبس به، كذلك الشأن فيما يتعلق به بالكفر، لا فرق بينهما البتة. إذن التكفير قد يكون بحق وقد يكون بباطل، الذي بباطل هو الذي يذم، والذي بحق لا يحل للمسلم سواء كان عالما أم دونه أن يذمه البتة. فكل من كفر بنص واعتمد نصا من كتاب وسنة فإن شاء الله تعالى يكون على حق، بل لو أخطأ هذا خير ممن ينفي التكفير مطلقا، خطر التكفير إلى آخره، هذا الذي نسمعه الآن كله ضلال، كل بعد عن الكتاب والسنة، والمراد نفي التكفير من أصله، لا يكفر من كفر الله تعالى ورسوله. الشاهدون أنه قال فإنا لم نكفر المسلمين بل ما كفرنا إلا المشركين، نعم لا نكفر إلا من كفره الله تعالى ورسوله، هذا مذهب السنة والجماعة. قال وكذلك أيضا من أعظم الناس ضلالا متصوفة في معكال وغيره يتبعون مذهب ابن عربي وابن الفارض، وقد ذكر أهل العلم أن ابن عربي من أئمة أهل مذهب الاتحادية وهم أغلظ كفرا من اليهود والنصارى. فالأولى قال سبحانك هذا بهتان عظيم لا يكفره، تبرأ من ذلك، وفي الموضع الثاني قال هم أكفر من اليهود والنصارى، فكل من لم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم ويتبرأ من دين الاتحادية فهو كافر بريء من الإسلام ولا تصح الصلاة خلفه ولا تقبل شهادته. قولان في ابن عربي وابن الفارض، كما أن له قولين في من عبد الصنم الذي على عبد القادر، صحيح؟ إذن هذا بهذا، كيف نفسر كلامه؟ كيف نفهم كلامه؟ حينئذ لابد من قاعدة نسير عليها. إذن فهما قولان في تكفير ابن الفارض من عربي، حينئذ تلزم من يلزمك بالنص السابق لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر مع وجود نصين له، فاسأله ما مذهب الإمام رحمه الله تعالى في ابن عربي، هل يكفره أم لا؟ ها، ما مذهب الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ابن عربي الذي من لم يكفره ها يلحق به لا تصلى خلفه إلى آخره؟ وحكى أهل العلم الإجماع على أنهم أكفر من اليهود والنصارى، حينئذ يرد هذا إشكال على من يقف مع بعض الألفاظ ويدع سائر الألفاظ. فإن قلت قد كفره، كفر ابن عربي، رددنا عليك بقوله لا بقولنا سبحانك هذا بهتان عظيم، صحيح؟ لو قلت بأنه كافر كفره الإمام هو نفع عن نفسه، قال ينسب إلينا ماذا؟ تكفير بن عربي، قال سبحانك هذا بهتان عظيم. فإذا قلت بأنه كفر قلنا سبحانك هذا بهتان عظيم. وإن قلت لم يكفره رددنا عليك بقوله لا بقولنا، وهم أغلظ كفرا من اليهود والنصارى إلى آخر كلامه. إذن ما موقف الإمام من ابن عربي؟ كفره لم يكفره، أو منزل بين منزلتين، أو توقف؟ ها سيحتار، لن يجد جوابا البتة، إلا أن يقدم أحد القولين على الآخر، وهذا لابد أن يصنعه، حينئذ سيجزم ويقطع بأن الإمام يكفر ابن عربي، سيجزم ويقطع بأن الإمام حمد الوهاب يكفر ابن العربي. طيب وسبحانك هذا بهتان عظيم، أين نذهب بها؟ ها هذه كقوله لا نكفر من عبد الصنع. فلما طرحت القول الذي ينافي الأصل عندك، وهذا الأصل إنما رجع فيه إلى خارج عن النص، لأنه لما قال لا أكفر ابن عربي أو قال أكفر، لا يمكن ترجيح أحد القولين إلا بماذا؟ إلا بالرجوع إلى خارج، يعني خرج عن النص. أما دلالة اللفظ إما يكفر أو لا، فإذا قلت لم يكفر حينئذ تركت قولا، وإذا قلت كفر حينئذ تركت قولا، فكيف يتم الترجيح؟ إنما يكون بماذا؟ وهذا محل إجماع عند أهل الأصول، من يفهم الأصول حينئذ يعلم أن الترجيح يكون من خارج. فحينئذ الجواب هذا مما يحير الناظرة، يعني باعتبارهم هم يحيره باعتبار الترجيح بين الاثنين. ابن القيم رحمه الله تعالى أعطيك فائدة، وكلام القيم رحمه الله تعالى ككلام شيخه، في ضمن كلامه القواعد نفيسة جدا، لكن من يبحث عن أقوال تفيد مذهبه قد لا يتبين له أو لا يقف معه سائل القواعد التي يبين كيف يفهم الكلام. ليس البحث والنظر في كتب العلم أنت تبحث مباشرة ما يوافق لفظك، لا، قد تجد في أول البحث ما يناقض هذا القول، أليس كذلك؟ بل لا سيما فيما يتعلق بكتب تجمع في مجلد واحد، تقف مع رسالة فإذا الرسالة التي تليها تنقض ما سبق، لأن ما يوجد الآن لا سيما فيما يتعلق بمجموع الفتاوى للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا ينبغي أن يتنبه له طالب العلم. هذه حياة شيخ الإسلام، يعني هذه الكتب التي تراها مجموعة وما زاد عليها، هذه عمره رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام بدأ يؤلف قبل العشرين إلى أن مات في السجن رحمه الله تعالى وهو يكتب ويؤلف. السؤال الذي يجيب عليه صغار طلبة العلم، هل من المعقول أن يستوي علم الشيخ ابتداء وانتهاء؟ قطعا لا، هذا لا يحتاج إلى جواب أصلا. حينئذ قد يقع تعارض، المراد أن العالم إذا نظرت إليه لابد أن تنظر إلى مدرسة، هذه المدرسة لها أول ولها آخر، لها أول العلم ولم يكن ناضجا كنهايته. ولذلك ذكر العلم أن المستحسن عند سابقين أنه لا يؤلف إلا بعد الأربعين، هكذا قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى ونقله عن شيوخه في صيد الخاطر، أنه لا يؤلف إلا بعد الأربعين. لماذا؟ لأنه يكون قد نضج. لكن بعضهم قد ينفرد، وليس هذا بحكم شرعي، قد ينفرد ولا يتقيد بذلك، لكن يبقى عنده إشكال وهو أنه لم يكن ناضجا كنهاية عمره. إذن مقصودي بهذا أن كلام إنما يوزن بعضه ببعض. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في فائدة عظيمة وهي من منهج أئمة الإسلام، قال في المدارج في الجزء الثالث صفحة 81 بعد 104، ختم بها الكتاب، قبل ختم الكتاب آخر صفحة في الكتاب قال والكلمة الواحدة، انتبه لهذه الفائدة، يعني الجملة الواحدة، الجملة المفيدة أولا وآخرا، والكلمة الواحدة يقولها اثنان، يعني شخصان، وقد يقولها شخص واحد، إنما أراد ماذا؟ أراد المثال، يقولها اثنان يعني شخصان زيد وعمر، كلمة واحدة، جملة واحدة، يريد بها أحدهما أعظم الباطل، يعني من حيث المعنى، ويريد بها الآخر محض الحق. كلمة واحدة ينطق بها شخص ما أراد بها إلا الحق، وتكلم بذات الكلمة شخص آخر ما أراد بها إلا الباطل، يعني محض الباطل. كلمة واحدة متحدة في اللفظ لكنها مختلفة في المعنى بين حق وباطل، بين حق وباطل. وهذا قد يصدق على عالم واحد، ممكن أو لا؟ نعم، لا نكفر نكفر، نحن نعتقد أن الذي يقول لا أكفر عباد القبور يلحق بهم، حينئذ قال هنا لا نكفر، وقال في موضع فهو كافر. إذن الكلمة الأولى لا نكفر لفظا ومعنى باطلة، كذلك لأنه مخالف للإجماع القطعي، مخالف للقرآن من أوله إلى آخره. وقوله من دعا عبد القادر فهو كافر، هذا موافق. إذن كلمة واحدة صدرت عن عالم واحد في زمنين لا شك أنهما في اللفظ مختلفين، وإحدى الجملتين مقدمة على الأخرى. حينئذ كلمة واحدة قد ينطق بها شخص واحد أراد بها في موضع حقا وأراد بها في موضع باطل، قد لا يكون الباطل مقصودا، انتبه. وقد يكون ثم شخصان تكلم بكلمة واحدة لا تختلفان، إلا أن المعنى يختلف باعتبار الحق والباطل. قال والاعتبار، كيف نرجح والاعتبار؟ قال والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كلام العلم بعضه مبني على بعض، لا يختلفون، لا سيما ابن القيم رحمه الله تعالى إذا أشكل على هذه قاعدة خذها يعني بالتجربة، ولم أقف على قول يشكل علي في كلام شيخ الإسلام إلا ورجعت لابن القيم وجدت القول الناصع فيه. إذا أشكل عليه كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فارجع إلى كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، لن يشكل عليك، ستجد أن العبارة التي فيها إغلاق والتي فيها تشابه والتي فيها إشكال ستجد القول الذي يقرره ابن القيم رحمه الله تعالى هو قوله، هو لا يخرج عن شيخه باب المعتقد البت، هو كان أشعريا جلدا لا يعرف مذهب السلف ولا يجيده، بل لا يفهمه لا أصلا ولا فرعا، ونص على ذلك فيه في النونية، هو بنفسه نص على ذلك، ما افترينا عليه. حينئذ نقول هو لم يكن على مذهب حتى التقى بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فكل ما يقرره هو مأخوذ من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. بل أشد من ذلك أن يقال، وقد قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأنكر عليه لكنه حق، أن كتب ابن القيم رحمه الله تعالى أشبه ما تكون بإعادة الصياغة لكتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام معلوم بمن عرف منهجه أنه يبحث المسألة وقد يستطرد، وقد يقع شيء من التعارض. قيم في المسائل ذاتها لو رجعت إليه وجدته مرتبا أولا وثانيا وثالثا، ويقسم ويفرع ويفصل ويبوب، ليس كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأنه كان يصنف محررا، أكثر كتبه تحريرا ليست فتاوى هكذا، ولو أجاب في بعضه كالكلم الطيب إلى آخره جوابا لسؤال لكنه يؤلفه كتابا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يجلس ويتكي، يضع قدم على قدم ويجيب ثم تذهب الفتوى، حينئذ لا يكون الكلام مرتبا، لا سيما في موضع آخر قد يقرر شيئا رجع عنه نحو ذلك. فابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه إنما هي إعادة صياغة لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وإذا أشكل عليك شيء في كلام شيخ الإسلام فارجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذلك كلام ابن القيم في مسألة الإعذار وعدم الإعذار واضحة جدا، ولذلك من يؤلف الآن في من يعذر بالجهل أكثر ما يأتي بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه فيه شيء من الإشكالات وفيه شيء من الاضطراب. أما ابن القيم فلا، هيهات هيهات إلا بالحذف والتسوية بين الكلمة الساقطة وما بعدها، هذا يفعله بعض الناس الآن، لكن هذا لن يجديه شيئا البتة. حينئذ نقول فالرجوع إلى كلام القيم رحمه الله تعالى يكون تفسيرا لكلام شيخه رحمه الله تعالى. هنا قال والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه. كيف نرجح بين المسألتين بخارج؟ ما هو الخارج هذا؟ النظر في سيرته وترجمته وسائر أحواله. ولو نظرنا إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ترجمته وسيرته وسائر أقواله وجدنا أنه يعذر أو لا يعذر؟ لا يعذر بالجهل، الأقوال التي سبقت كلها لا سيما في الكتب التي حررها ككشف الشبهات ومفيد المستفيد وغيرها من الرسائل المحررة بيده رحمه الله تعالى. ثم قال وقد كان شيخ الإسلام يعني به صاحب منازل السائرين، وكان شيخ الإسلام قدس الله روحه راسخا في إثبات الصفات ونفي التعطيل ومعاداة أهله، يعني ثم لفظ اشتبه على من نسب إلى شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري صاحب منازل السائرين أنه يحرف كلمة عن مواضعه، يعني يحرف الصفات، فجاء إلى هذا اللفظ المشتبه قال لا، هذه كلمة فيها اشتباه، قد يقولها صاحب حق وقد يقولها صاحب باطل، لكن الاعتبار بماذا؟ بالرجوع إلى ترجمته. فرجعنا إلى ترجمة وسيرة ومذهب شيخ الإسلام أبي إسماعيل هروي، فوجدناه مناصرا لمذهب أهل السنة والجماعة. إذن هذه اللفظة نطرحها لا نلتفت إليها، هكذا أهل العلم، هم بشر، علماء بشر، قد يكتب كتابة، قد يكتب جملة، قد لا يستحضر معناها لوازمها إلى آخره، قد تكون دخيلة على كتابه، ما الذي أدراك؟ كتاب عندما يصل إلينا لا يصل بالأسانيد كالأحاديث ونحوها بمعنى أنه يقرأ ويضبط لفظا لفظا وحرفا حرفا بل شكلا شكلا، كلام العلم ليس على هذا النحو، فقد يزاد فيه ما قد يكون باطلا ويخالف سيرة الإمام. قال: وقد كان شيخ الإسلام راسخا في إثبات الصفات ونفي التعطيل ومعاداة أهله، ثم قال: وله في ذلك كتب. ها، استدل بماذا؟ الكتاب. تستدل بماذا؟ بكتاب ألفه في المسألة، حينئذ نكون قاضيا وحاكما على كل قول مطلقا دون استثناء. ولذلك كل شخص يحتج بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أدنى الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان فهو مفتر كاذب، هكذا تقول فلان كاذب مفتر، لا إشكال فيه. العلم، أهل العلم وطلبة العلم بانتسابهم للعلم وتأليفهم وتصدرهم لا يلزم من ذلك أن توصف عنهم أوصاف الشرع، فلا يقال كاذب ولا يقال زان ولا سارق ولا إخلاها، هذه عامة، كل من اتصف بالحدث حينئذ نزل عليه الوصف ويقال كاذب مفتن، لأنه قد ألف رسالة كتابا عظيما من أعظم ما ألف في باب الإيمان، وقرر ودلل وبدأ بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك ذكر أقوال العلم وأبدى وأعاد، وهو يقرر رحمه الله تعالى أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن من لم يعمل شيئا قط أنه كافر مرتد عن الإسلام، نص على ذلك في كتاب الإيمان الكبير. فإذا جاء مرجئ جهمي وينسب ذلك إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى واستدل ببعض الأقوال الشاذة التي تكون في أطراف حديثه أو التي لم يحررها أو التي ذكرها إجمالا وتحتاج إلى تفصيل ووقف مع هذه الألفاظ، حينئذ تقول له قد كذبت وافتريت على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، له مصنف يدل على ذلك. إذن ابن القيم يستدل بتأليف الإمام في المسألة على أنه مذهبه، فإذا جاء كلام مشتبه تحمله على هذا الكتاب، وكذلك شيخه رحمه الله تعالى، وكذلك الذي نفعله مع هؤلاء العلماء. قال: وله في ذلك كتب مثل كتاب ذم الكلام وغير ذلك مما يخالف طريقة المعطلة والحلولية والاتحادية، ثم صرح بهذا المعنى الذي ذكرناه من قول توحيده إياه توحيده إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى في الجزء السابع، يعني كتاب الجزء السابع، ما هو هذا اختبار؟ الجزء السابع ما هو؟ هو كتاب الإيمان الكبير، وبعده يأتي الأوسط، وبعده بعض الفتاوى المتعلقة بمسألة الإيمان. هذا الكتاب ينبغي لطالب العلم أن يجعله هجيره معه ليل نهار، مسألة الآن عصرية، الإرجاء نحن نسميه إرجاء من أجل أن يفهم الطالب، وإلا الأصل التجهم. الآن الموجود هذا المغلف يسمى مذهب المرجئة، هو ليس مذهب مرجئة وإنما هو مذهب الجهمية، أحفاد الجهم صفوان، تعرف ذلك ليس في تقريرهم في باب الإيمان وإنما فيما يثبت في باب التكفير، عندهم في التقرير هكذا: باب الإيمان قول وعمل، ثم العمل شرط كمال، والعمل القلبي داخل، هكذا كلام فقط. لكن إذا جئت في نقيضه الذي هو الكفر حينئذ تجده لا يفرع إلا على أصل الجهمية، وهو أن الإيمان التصديق فحسب. مسألة المرجئة الآن هم مرجئة باعتبار باب الإيمان لفظا، لكن في الحقيقة ليسوا مرجئة، إنما هم جهمية، أحفاد الجهم الصفوان، ولذلك الكفر والتكفير عندهم ماذا؟ مبني على التصديق، وهم أشد الناس يكتبون الخطر والتكفير وإلى آخر ما هو معلوم عندكم، أشد من يكتب هم هؤلاء، ها صيحة نذير وغيرها. قال هنا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء السابع صفحة 26: ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده، يعني مراعاة لمراده، لابد أن ترجع إلى المراد، أما مجرد الوقوف على الألفاظ هذا ليس من شأن أهل الحق. الذي يبحث عن الحق لا يقف مع اللفظ فحسب، وإنما لابد أن ترجع إلى المراد، والمراد إنما يعلم بماذا؟ بجمع كلامه بعضه إلى بعض، بالرجوع إلى سيرته واعتبار ترجمته وما كافح وجاهد ونافح، حينئذ تستطيع أن تصل إلى مذهبه. إذا كان له مؤلف حينئذ يكون حكما وفيصلا. قال: ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد. اللفظ يحتمل وحمال وجوه، حينئذ إما المراد وإما اللفظ، الطريقة المعتمدة هي النظر إلى المراد. قال: فإن كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله، يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص، وهذا خطأ. إذن ليس لأحد أن يحتد باللفظ فحسب، بل لابد من الرجوع إلى المراد. هذه طريقة الأعلام كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن نرجع إلى كلام شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، ونطبق القاعدة التي هي مجمع لا خلاف فيها بينها العلم، يؤخذ القول بماذا؟ بالقولين. ولذلك نقول الصحابة ماذا؟ ها، عن ابن عباس روايتان، ونرجح إحدى الروايتين، عن ابن مسعود، عن أبي بكر إلى آخره. كل شخص قد يتكلم في موضع ما لا يتكلم فيه في آخر، قد يبدو له شيئا ثم بعد ذلك يخالفه، هذه سنة الله عز وجل كذلك. بل لو نظرنا في القرآن منه ناسخ ومنسوخ، حينئذ إذا كان أهل العلم على ذلك المنوال إذا لابد من التأني، أن نقف مع رواية ثم نقول هذا مذهب ابن عباس فقط دون نظر لرواية الأخرى ولا دليلها، نقول هذا ليس من شأن أهل الحق. ومن عرف أقوال الشيخ ومنهجه شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى وطريقته، قدم الإثبات على النفي في المسألتين، ما هما؟ تكفير من عبد الصنم الذي على عبد القادر، وتكفير ابن عربي ابن الفارض. يعني من عرف منهج الشيخ وفسر كلامه بعضه ببعض، حينئذ قدم الإثبات على النفي. النفي ما هو ذا؟ نفي التكفير. لم يكفر ابن عربي سبحانك هذا بهتان عظيم، ولم يكفر كذلك من عبد الصنم الذي على عبد القادر. فمن عرف منهج الشيخ رحمه الله تعالى وسبر أقواله ونظر فيها ونظر إلى مراده ولم يقف مع الألفاظ فحسب، حينئذ نقول قدم الإثبات على النفي، ويعين هذا الاختيار والتقديم أمور. أولا أنه أكثر من ذكره في مواضع عديدة، يعني القول الذي ينصره دائما في كتبه وفي رسائله الشخصية وفي مؤلفاته والتي حررها هو أنه ماذا؟ أنه يكفر، وقد أوردنا شيئا كثيرا من ذلك. إذن هذا نص واحد، لا يمكن أن نقدم ما اعتمده رحمه الله تعالى وقرره في مواضع عديدة ثم نقدم عليه هذا النص الشاذ. ثانيا دلل عليه هذا القول المذكور، هذا من أهم ما تعتني به في هذا النص، أن قوله لا نكفر من عبد لم يذكر حرفا واحدا، لا من آية ولا من حديث ولا حكى إجماع ولا نسبه إلى أحد من أهل العلم. القول الآخر المقابل وهو عدم الإعذار بالجهل، ماذا صنع؟ وسمعتم أقوالا وسيأتي، دلل عليه من الكتاب ومن السنة وذكر أقوالا لأهل العلم كما سيأتي في الكتاب الذي معنا مفيد المستفيد، وحكى الإجماع عليه، بل نفى الخلاف أن يعلم خلافا لأحد من أهل العلم في هذه المسألة. إذن أي القولين أولى بالتقديم؟ لا شك أن الذي دلل عليه وحكى الإجماع عليه في مواضع هو الذي ينبغي اعتماده، بل هو الذي يعتبر محكما، والقول الذي فيه النفي يعتبر ماذا؟ يعتبر متشابها. وذكر في سياق كلامه هذا الصنم الذي على عبد القادر، يعني ذكر الصنم الذي على عبد القادر ودلل عليه بأنه كافر، أنه كافر. إذن دلل عليه بل حكى الإجماع عليه في مواضع وذكر في سياقه أو في سياق كلامه هذا الصنم الذي على عبد القادر، يعني كفره ودلل عليه، وهناك لم يكفره ولم يدلل عليه. أي القولين أولى به بالتقديم؟ لا شك أن ما دلل عليه يكون مقدما. قال في الرسالة 24 جزء السادس صفحة 66 بعد 100 أو موجود في الدرر جزء الثامن صفحة 75، قال: فمن عبد الله ليلا ونهارا ثم دعا نبيا أو وليا عند قبره فقد اتخذ إلهين اثنين، يعني أشرك. من اتخذ إلهين اثنين هذا مشرك، ليس بمسلم. ولو عبد الله تعالى ليلا ونهارا ولو كان من أعبد الناس ولم يشهد أن لا إله إلا الله، ولو قال بلفظها، لأن ليس المراد هو لفظ لا إله إلا الله، ولم يشهد أن لا إله إلا الله لأن الإله هو المدعو، قال: كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر أو غيرهم. نفى ماذا؟ نفى أنهم مسلمون، بل أثبت أنهم ماذا؟ يعبدون إلهين اثنين، ومثل به عبد القادر. وكما يفعل قبل هذا أو يفعل وكما يفعل قبل هذا عند قبر زيد وغيره. ومن ذبح لله ألف ضحية ثم ذبح لنبي أو غيره فقد جعل إلهين اثنين، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الآية. والنسك هو الذبح، وعلى هذا فقس ذكر آية وفي سياقها ماذا؟ بين أن من يعبد عبد القادر حينئذ قد اتخذ إلهين اثنين، قد دلل على ذلك. ثم قال: فمن أخلص العبادات لله ولم يشرك فيها غيره أو يشرك فيها غيره لا بأس، فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله. ومن جعل فيها مع الله غيره فهو المشرك الذي ومن جعل فيها مع الله غيره فهو المشرك الجاحد لقول لا إله إلا الله. وهذا الشرك الذي أذكره اليوم قد طبق مشارق الأرض ومغاربها إلا الغرباء المذكورين في الحديث وقليل ما هم. قالوا هذه المسألة، إذن عرفت التدرج الآن، بين أن من عبد غير الله فقد اتخذ إلهين اثنين، ومثل بعبد القادر، وذكر آية قل إن صلاتي ونسكي، وبين أن الإخلاص لله عز وجل يكون به توجه العبد بسائر العبادات إلى الله تعالى ولم يسوي بينه وبين غيره. ثم قال: وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهب. وأين ذهب قوله السابق؟ لا، هذا مطروح. إذن هنا نفى علمه بأي قول لعالم في أي مذهب من المذاهب أن من عبد عبد القادر فهو كافر، لا يعلم أن من خالف في هذه المسألة بل هو كافر ومرتد عن الإسلام. قال: وهذه المسألة، هذه مشار إليه ماذا؟ شيء الذي يتكلم فيه، هكذا أهل العلم نفسر كلامهم على قواعد لسان العرب. هذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهب. فإذا أردت مصداق هذا فتأمل باب حكم المرتد في كل كتاب وفي كل مذهب، وتأمل ما ذكروه في الأمور التي تجعل المسلم مرتدا يحل دمه وماله، منها من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم. هذا هو ماذا؟ هذا هو الشرك، هذا هو الصنم الذي يعبد على عبد القادر، جعل بينه وبين الله تعالى وسائط. هذا مجمع عليه أو لا؟ مجمع عليه. قال: كيف حكى الإجماع في الإقناع على ردته؟ عرفنا أن الردة عند العلم ليس كالكفر. لو نازع منازع في مسألة ما يتعلق به بالكفر مطلق معين قد ينظر فيه بحسب السياق ونحوه، أما الردة لا. إذا قال فهذا مرتد معناه قد نزل الحكم عليه، من بدل دينه فاقتلوه، فهو المبدل لدينه. قال: كيف حكى الإجماع في الإقناع على ردته؟ ثم تأمل ما ذكروه في سائر الكتب، فإن عرفت أن في المسألة خلافا ولو في بعض المذاهب فنبهني. إذن هذا السياق من أوله إلى آخره دلل وحكى الإجماع ونفى الخلاف وطلب الدليل، إيتي إذا وجدت من خالف في هذه المسألة فنبهني. وذكر في السياق ماذا؟ من دعا عبد القادر، واضح أو لا؟ إذن إذا وقف من أراد الحق والبحث عن مذهب الشيخ رحمه الله تعالى فلا يحل له البتة أن يقف مع نص لم يدلل له ولم يذكر بل نفاه، هذا الكلام يتضمن ماذا؟ يتضمن نفي القول السابق وأنه مطرح لا يلتفت إليه، لأنه لا يعلم له خلافا. ومن الغباء والحماقة أن الشيخ يقول لا أعلم خلافا، وإذا وجد من خالف فنبهني، ثم يقال شيخ الإسلام هو بنفسه خالف في هذه المسألة، لأنه هذا لازم. إذا كان ينفي العلم بالخلاف هنا، يقول لو وجد واحد من أرباب المذاهب ولو في بعضها فنبهني أنه لم يكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، ويأتي من يأتي ويقول لا، أنت المخالف، كيف خالفت وأنت تنفي الخلاف وتحكي الإجماع؟ هذا تعارض مع كلام. هذا يدل على أن ذلك القول مطرح من كل وجه، لا يحتمل أن يقبل البتة. إذن هذا نص واضح بين. وقال في الرسالة 28 وهي الجزء السادس مؤلفاته صفحة 88 بعد 100، ومصداق هذا أنكم إذا رأيتم من يخالف هذا الكلام، يعني تكفير من عبد الأوثان، إذا رأيتم من يخالف هذا، هو كفر عباد الأوثان، كفرهم قطعا، معلوم من سيرته رحمه الله تعالى، وهو موافق لي للإجماع السابق أن عباد الأوثان كفار محل إجماع. قال إذا رأيتم من يخالف هذا الكلام وينكره فلا يخلو، إما أن يدعي أنه عارف، يعني عنده علم، حينئذ ماذا نقول له؟ ائت بعلمك، بين، هات آية، هات حديث، هذا الذي يحتج به. إما أن يدعي أنه عارف فقولوا له هذا الأمر العظيم لا يغفل عنه، هذا الأمر العظيم لا يغفل عنه، هذا إشارة إلى قاعدة، وهي أن مسائل التوحيد ومسائل الشرك هذه أعظم بيانا مما يتعلق بالصلاة والزكاة ونحوها. الناس الآن يحكون إجماعات، وهي حق أن الصلاة الصلوات الخمس واجبة، من أنكرها فجحودا فهو كافر إلى آخره، وما يتعلق بالزكاة ونحوها إذا جاء في التوحيد والشرك فإذا به حكوا إجماعا يخالف الإجماع، أو حكوا خلافا يخالف ما عليه الحق. فدل ذلك على أن مراده رحمه الله تعالى أن مسائل التوحيد لا مجال للرأي فيها، لأن التوحيد حقيقة شرعية بينها الله عز وجل، القرآن كله من أوله إلى آخره يدل على معنى التوحيد وعلى معنى الشرك، وكل آية متعلقة بالمشركين فهي معللة، معللة بماذا؟ أن الحكم منصب لهذا الوصف. حينئذ باب القياس قد يكون أولويا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في محله، حينئذ من باب القياس أن كل من فعل فعلهم فحكمه حكمهم، هكذا قال ابن القيم، من اتصف بوصفهم فحكمه حكمهم، ولو ادعى الإسلام ولو عبد الله تعالى ليلة نهار، حينئذ من تلبس بما تلبس به المشركون حينئذ نكون حكمهم حكمهم، هذا محل إجماع، من نفاه فهو مرتد عن الإسلام، لأن القرآن كله يدل على ذلك، فإذا نفى فهو مكذب للقرآن كله. وسيأتي بحثه في محله أن الآيات النازلة في المشركين تعم كل من فعل فعلهم ولو انتسب إلى الإسلام، هذا محل إجماع ولا خلاف فيه بين أهل العلم إلا أهل البدع من علماء الشرك الذين ردوا على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجعلوا الآيات النازلة، قالوا أخطأ على شيخ الإسلام، يعني ابتدع في الدين، نزل الآيات النازلة في المشركين على المسلمين، حينئذ حصل ماذا؟ حصل استدلال في غير محله، يأتي إبطاله في محله إن شاء الله تعالى. قال هذا الأمر العظيم ما يتعلق بالتوحيد والشرك لا يغفل عنهم، فبين لنا ما يصدقك من كلام العلماء إذا لم تعرف كلام الله ورسوله. الأصل تأتي بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا البحث، هذا الأصل، وهنا المعركة وهنا البحث والمناظرة يكون في فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ما كنت تعرف ذلك وكنت مقلدا، ائت بكلام أهل العلم. ولذلك نحن قد نذكر كلام العلم وقد نترك بعض النصوص، لأن الناس الآن قد تشبعوا بهذا المنهج أو النظر في كلام العلم دون رجوع إلى كتاب والسنة. قال فبين لنا ما يصدقك من كلام العلماء إذا لم تعرف كلام الله ورسوله، فإن زعم أن عنده دليلا فقول له يكتبه حتى نعرضه على أهل المعرفة وتبين لنا أنك على الصواب ونتبعك، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بين لنا الحق من الباطن. وإن كان المجادل يقر بالجهل ليس بعالم، ولا يدعي المعرفة. فيا عباد الله، كيف ترضون بالأفعال والأقوال التي تغضب الله ورسوله وتخرجكم عن الإسلام؟ ما هي هذه الأقوال والأفعال؟ ها، الشرك الأكبر، قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بماذا؟ بالاعتقاد. لكن شيخ الإسلام انتبه هنا، قد لا يذكر الاعتقاد. لماذا؟ لأن الاعتقاد قد لا يظهر، قد يكون مرتدا منافقا أنت لا تعلم به، هو كافر كفرا اعتقاديا، اعتقد الشرك الاعتقادي كأن يعتقد جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مشرك. هل يشترط في الحكم عليه بالشرك أن يفعل أو أن يقول؟ الجواب لا. لو اعتقد ولم يتكلم فهو مشرك، لكن ما الذي أدران عنه؟ لا ندري، ننزل عليه في الظاهر ماذا؟ أحكام الإسلام. هذا من جملة المنافقين، تعامل معهم كما هو معلوم من محله. قال رحمه الله تعالى: كيف ترضون بالأفعال والأقوال التي تغضب الله ورسوله وتخرجكم عن الإسلام اتباعا لرجل يقول إني عارف، فإذا طالبتموه بالدليل عرفتم أنه لا علم عنده، أو اتباعا لرجل جاهل وتعرضون عن طاعة ربكم وما بينه نبيكم صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بعده؟ إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن إعذار المشركين الذين ينتسبون إلى الإسلام بقول لا إله إلا الله ولو فعلوا ما فعلوا من طاعات، أن هذا لا يقول به إلا جاهل. فإن كان يدعي العلم فأتي دليل، إذا كنت لا تحسن النظر في الكتاب والسنة حينئذ ائت بكلام أهل العلم، وهيهات هيهات أن يأتي بحرف واحد عن أهل العلم السابقين أن من عبد القبر أنه مسلم، هيهات أن يأتي بحرف واحد بذلك. ولذلك يحكي الإجماع مرارا رحمه الله تعالى. وقال في الرسالة 33 الجزء السادس صفحة 16 بعد 100 ثانية: هل هذا أشد، هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور صاحب الإقناع، لأنهم يتعبدون الله تعالى به بالإقناع، فأراد أن يحاجهم بماذا؟ بسلاحهم، ما دام أنكم تتعبدون الله تعالى بأقوال العلماء وهي مقدمة عندكم على الكتاب والسنة، نجادلكم بدليلكم، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مناظرة الجهمية وغيرهم بالأدلة العقلية. هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم؟ ها، ما الذي تفهمه؟ كلام واضح بين. هل قال أحد من أهل العلم أن هؤلاء وقعوا في الشرك؟ هذا المراد بماذا؟ بالعين. الكفر قد يكون عينا وقد يكون نوعا، قد يكون نوعا وقد يكون عينا. نعم، إذا كان نوعا معناه ماذا؟ قاعدة، وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه، وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، وقع في اليهودية ولم تقع اليهودية عليه، وقع في النصرانية ولم تقع النصرانية، إلى آخره. فذهب الإسلام وذهب تطبيق القواعد التي أصلها العلم في باب الردة، ذهبت بماذا؟ وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، حتى تقام عليه الحجة ويقتنع وتزال الشبهة ويموت وهو ما اقتنع، إذا مات على الإسلام، إذا لا يوجد كفر. ولذلك هؤلاء الأنسب أن يقولوا ماذا؟ أن لفظ كفر هذا من الكلي الذي لا فرد له في الخارج، عند المناطق كلي لا فرد له في الخارج، كبحر من زئبق، بحر من زئبق، العقل يتصور بحر من زئبق، بحر من لبن مع عسل إلى آخره في الدنيا، حينئذ نقول هذا هذا العقل يتصوره، لكن هل هو موجود؟ لا، ليس موجودا. إذن هو كلي، يعني معنى يكون في الذهن لا وجود له في الخارج. الكفر هكذا عند هؤلاء الجهمية، حينئذ لا يمكن أن يكفر أحد مهما قال ومهما فعل، حينئذ لو جئت له بمئة آية أو مئة حديث وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: هل قال أحد من الصحابة إلى زمن منصور أن هؤلاء المشركين قد وقعوا في الكفر ولم يقع الكفر عليهم؟ قل لا، بل يكفرون بأعيانهم، يعني يقال زيد من الناس كافر مشرك لأنه وقع في ماذا؟ في الشرك الأكبر. إذن مسألة الشرك الأكبر هذه ليس فيها القاعدة أنه لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، هنا استعمال هذه القاعدة بدعة وضلال لا تعرف عن السلف البتة، وإنما عمم الجهمية وأتباع الجهم صفوان عمم القاعدة في كل صغير وكبير. هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور إن هؤلاء يعني المشركين الذين عبدوا غير الله تعالى يكفر أنواعهم لا أعيانهم؟ يعني الذي قالوه ماذا؟ أنهم يكفرون بأعيانهم، هذا الذي قالوا، بمعنى أنه يقول لو قالوا بأنهم وقعوا في الكفر ولم يقعوا يقع الكفر عليهم كان هذا القول كذبا على العلماء، بل الذي يفهم من كلامها العلم ونص عليه ماذا؟ أنهم وقعوا في الكفر ووقع الكفر عليهم، وهو كذلك، هذا المراد به بالكفر العيني. بل قلت لكم الصواب الذي يظهر العلم عند الله تعالى أن نصوص الكتاب والسنة في فهم ما يتعلق بالكفر والتكفير أن الأصل هو العين، هذا هو الأصل، ليس الأصل الآن يقول ماذا الأصل وقع في الكفر، إذا لا تنزل عليه الحكم حتى يدل دليل أو حتى تتحقق الشروط في المنقول، لا، الأصل ماذا؟ الأصل أنه متلبس بالكفر فينزل عليه الحكم، هذا الأصل، كما قال لا إله إلا الله كافر أصلي، فالأصل ماذا؟ أنه مسلم أسلم دخل بالإسلام، كذلك الشأن فيما يتعلق به بالكفر. فكل من أظهر كفرا حينئذ اشتق له وصف منه ونزل عليه الحكم الشرعي. فكيف حينئذ نقدم نصا بعد هذه الأقوال التي نقلناها عنه رحمه الله تعالى، كيف نقدم نصا لم يدلل عليه بحرف واحد بل حكى الإجماع على أنه لم يقل به أحد؟ فإذا تقرر هذا صار قوله وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهم لأجل جهلهم وعدم من ينبههم صار القول مطروحا، يعني أشبه ما يكون إذا أردنا أن نعبر باب التقريب، لا نقول ناسخ منسوخ حتى لا يعترض، وإن كان من حيث المعنى اللغوي لا إشكال فيه، لكن صار كالمنسوخ. فالذي يريد أن يتفقه الآن في الآيات يبحث عن المنسوخات ويتفقه فيها، ما الجواب؟ الذي يريد أن يتفقه في الدين يبحث عن الآيات، يأخذ الناسخ والمنسوخ فيأخذ المنسوخ ثم يقول دل على كذا وإلى آخره ويطبق قواعد، هذا عنده نظر عنده عقل، أما أنه أحمق يقول هذا أحمق هذا سفيه. فالذي يأتي إلى أقوالها العلم التي لم يدللوا عليه ثم يريد أن يجعلها أصلا لهم وأن يستنبط منها وأن ينسب المذاهب إلى أهل العلم باعتبار هذه الأقوال، يقول هذا كالذي يقف مع الناسخ ويترك المنسوخ، حينئذ هذا القول يكون ماذا؟ يكون مطروحا لا يلتفت إليه ولا نأخذ منه حكما ينسب إلى الشيخ فضلا عن الشرع. فالبحث فيه بحث في أمر مشتبه، لا، لأننا لا ندري ما السبب الحقيقي الحامل عليه، ما الذي حمل شيخ الإسلام رحمه تعالى أن يقول لا نكفر إلى آخره، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى نقل عنه، والنظر والتأمل إنما يكون في المحكم من كلامه. تنبه لهذا، وهذا حكم عام سواء كان في نصوص الوحيين أو في كلام الأئمة من الصحابة فمن بعدهم، وهذا أصل أصيل مؤصل عند أهل الأصول، إنما البحث يكون في ماذا؟ في المحكمات لا في المتشابه. ويأتي بقية الحديث، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.